بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. لا فرض لأنه سبق في درس الأمس أنه مع الإناث مثل أخ يصيرون عصبة، إلا هذه المسألة التي لقبت بالأكدرية. قال: فيما عدا مسألة كملها زوج وأم ركنان، وهما الجد والأخت تمامها، فهذه أربعة أركان. فاعلم فخير أمة علامها، ولا شك في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأدلة كثيرة في هذا الموضوع: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. ممكن تسكن لها وهي بأن تعرفها حرية. ما الحكم؟ أولا، ما صورة المسألة؟ ما صورة المسألة؟ زوج وأم وجد وأخت، عند من على القول الراجح؟ كيف قسمت هذه المسألة على القول الراجح؟ هناك عندك حفظك الله. إذن نرجع للأكدرية. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها. لماذا؟ لأننا قد عرفنا في درس الأمس عندهم أنه يصير عصبة بالغير، أنها تصير به عصبة بالغير. فيما عدا مسألة، ما هي هذه المسألة الأكدرية؟ انظر أركان هذه المسألة. قال: كملها زوج وأم ركنان، وهما أي الجد والأخت تمام أركان هذه المسألة. طيب، نأتي على القول الصحيح. كم للزوج؟ نصف لعدم الفرع، والأم لها الثلث، والجد له الباقي عصبة بالنفس. هذا على الصحيح، وتسقط الأخت. طيب، كيف يصنعون؟ أو كيف التوريث؟ ما طريقة التوريث على القول المرجوح وهو الذي عليه النظم؟ قال: فيفرض النصف لها والسدس له. يفرض النصف لها والسدس له، يعني لو مضينا على مقتضى ما قرأنا بالأمس. لاحظوا معي جيدا، ما نريد نطيل في هذه المسألة. قال: وهو مع الإناث كالأخ، يعني يعصبها. للزوج النصف وللأم الثلث، بقي كم؟ السدس. لو قلنا عصبة، صار للجد ثلثا السدس المتبقي، وللأخت الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب التوريث الجد مع الإخوة لا يقبلون أن ينزل الجد عن السدس، فينقلون الجد إلى الإرث بالفرض، فيفرضون له السدس. وإذا انتقل الجد إلى الإرث بالفرض السدس، يبقى لا مانع للأخت من الإرث بالفرض، لأنهم لا يمنعونها بالجد، فيفرضون لها النصف، فتعول المسألة. وإذا عالت المسألة، جمعوا حظ الأخت وحظ الجد وقسموه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى. أين مضى؟ وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ، كما مضى يعني في هذا البيت. فاحفظ هذا الحكم للمسألة الأكدرية واشكر ناظمه. طيب هات. لاحظوا معي جيدا بارك الله فيكم، الزوج على كل حال يأخذ كم؟ النصف، والأم على كل حال تأخذ كم؟ الثلث. قلنا على القول الصحيح الجد عصبة يأخذ الباقي وتسقط الأخت. طيب على قول الجمهور، قد عرفنا حالات عندهم حالات للجد، لكن على جميع الأحوال لا يمكن أن ينقص الجد عن السدس. كم بقي؟ نصف وثلث. كم بقي من واحد صحيح؟ سدس فقط. فلو مضينا على الحكم السابق أن الجد مع الأخت كأخ يصيران عصبة بالغير، لصار للجد كم؟ ثلث سدس، وهو أقل من سدس. اختل الشرط الذي شرطوه، فماذا صنعوا؟ نقلوا الجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، فأعطوه السدس كاملا. بقيت الأخت لا مانع لها من إرثها بالفرض. كم لها؟ لأنهم لا يمنعونها بالجد. كم لها؟ نصف. لها نصف. كم أصل المسألة؟ نصف وثلث ونصف وسدس، ستة. كم نصفها؟ ثلاثة للزوج. وكم ثلثها؟ كم ثلث ستة؟ اثنان. وكم سدسها؟ واحد. وكم نصفها؟ ثلاثة. عالت المسألة الآن. اجمعوا، ثلاثة واحد أربعة، واثنان ستة، وثلاثة تسعة. تسعة. وتنقل الأرقام مقابل كل واحد منهم، حينئذ نجمع مال الجد والأخت بعد الفرض، نجمع مالهما ويقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين فيفضل عليها. هكذا قالوا. فهمتم؟ نقرأ البيت مرة أخرى. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان إلى المقاسمة. يعودان إلى المقاسمة بعد ذلك، فسيصير له للذكر مثل حظ الأنثيين. نكون بهذا انتهينا من باب الجد والإخوة، وفهمه من حيث الفهم لا بد نفهم كلام أهل العلم، لأن عليه الأئمة الثلاثة في المشهور، عليه جماعة من الصحابة تعرف، وإلا فالصحيح أن الجد أب، لكن هذا علم يعرف. لا يحسن بك أن تحفظ الرحبية أو تصل إلى مرحلة تدريسها أو كذا وأنت ما تفهم هذا البيت ماذا يعني، أقل شيء ماذا يعني. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.